والإنجيل. تكلمنا عن هذه الأمور في الدرس الماضي، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم اتبعوا القرآن والسنة وآمنوا وعملوا الصالحات. هذه في الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة، قلنا إن الله تعالى أعطى ماذا؟ أعطى لرسوله صلى الله عليه وسلم شرفا كبيرا. قال تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. كما أعطى الله لأمته أمة محمد صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة لأنهم اتبعوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم الحديث: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ثم ذكرنا بعض خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وبعض خصائص أمته، ذكرتها ونقلتها من رسالة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وحقوقه على أمته. ما هي؟ اذكروا لنا بعض خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا. الله تعالى أعطى للنبي عليه الصلاة والسلام صفات وخصائص في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا مثلا ماذا أعطى؟ نعم، ميثاق النبيين. يعني الله تعالى أخذ ميثاقا العهد على كل نبي لما يبعث، لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت ذلك النبي فإن ذلك النبي يصير واحدا من أتباعه خلاص. وعيسى عليه السلام لما سينزل في آخر الزمان سيكون واحدا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لن يكون نبيا جديدا أبدا. وبهذا نرد على فرقة القاديانيين، وذكرهم يسموهم وش؟ أحمديين. ما تسموهمش الأحمديين، سموهم القاديانيين، لأن الأحمديين فيها تلطيف للعبارة، تلطيف للعبارة حتى يقبلها المسلمون. سموهم ماذا؟ القاديانيين. وهؤلاء ليسوا مسلمين. علاش ليسوا مسلمين؟ ها؟ كيف نقضوا؟ محمد رسول. كيف نقضوا؟ كيف؟ لأنه ادعى النبوة. شكون؟ هم يعتقدون بوجود نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. من يعتقد هذا فهو كافر. من يعتقد بأن كاين نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم خلاص أنا خرج من الإسلام، ليس مسلمين، ليس من المسلمين. وبالتالي حذاري من النظر إلى قنواتهم، عندهم قناة أو قناتين ثلاث، وحذاري من نقاشهم. إذا طحت مع واحد قادياني حبي يناقشك قلوا ما تناقشنيش، روح عند الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو المعالم الفلاني، روح ليه ما تهضرش معي. حذاري. كاين ناس شافوا القنوات تاعهم، قراوا المجلة تاعهم، رموا لهم منهم. إذن إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، لا نبي بعده، لا نبي بعده. وهو كيف كان هذا أحمد القادياني الذي ادعى، وهو من الهند، كان من الهند سنة 1900 ميلادي قريب السنوات، لما قال الناس له: إن الله تعالى يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: نعم، خاتم يعني زينة النبيين، كما الأصبع تتزين بالخاتم فمحمد زين الأنبياء. شوف كيف التأويل الفاسد. قالوا له: طيب، والحديث يقول لا نبي بعدي. قال: نعم، لا نبي بعدي يعني لا نبي معي. هذا تأويل وش؟ فاسد. إذن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أخذ له العهد والميثاق من جميع النبيين أنه لو بعث في وقتهم لا يؤمنون به ولا ينصرونه. ثانيا أنه أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا زيد. ثالثا أنه بعث من خير قرون آدم أو بني آدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو بعثه الله تعالى في أحسن زمان، لا يوجد زمان أفضل من زمانه. رابعا أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. خامسا أن الله تعالى رفع ذكره، فلا يذكر الله إلا وذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا أن الله تعالى أقسم بحياته ولم يفعل ذلك مع أحد. سابعا أن الله تعالى وقره في ندائه، لما يناديه ما يناديه يا محمد في القرآن، يناديه يا أيها الرسول يا أيها النبي، هذا في الدنيا. كذلك ثامنا أن الله تعالى نهى أمته أن ينادوه باسمه أو بكنيته، بل يقولون يا رسول الله يا نبي الله. أما في الإخبار أو التشهد تذكره باسمه، معلش. تاسعا أن الله تعالى نهى الأمة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجهروا له بالقول سواء في حياته أو بعد مماته. عاشرا أن الله تعالى أمر المسلمين بتقديم الصدقة قبل سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة دينية، ثم نسخ الله تعالى ذلك. حادي عشر أن الله تعالى وهبه المعجزات، وهبه المعجزات التي تميزت عن معجزات من قبله من الأنبياء بالمعجزة الخالدة، وأما المعجزات الأخرى فهي أقوى وآكد في الإعجاز. كذلك ثاني عشر أن الله تعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام أمانا من العذاب لمن كان بينهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بقي الاستغفار. أما خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة فهي كثيرة كذلك، منها أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، كنوضوا نخرج من القبور تاعنا، أول إنسان يخرج من الأرض شكون هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش لي يخرج من الأرض قبله، تنشق الأرض ويبعث الله تعالى الروح تاع إلى جسم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقوم، هو الأول اللي يقوم، كاش لي يقوم قبله. هذا من خصائصه. كذلك ثانيا أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، معناتها كل الناس يكونون خلفه وهو الذي يحمل الراية ويمشون خلفه. ثالثا أن الله جعل له لواء الحمد. رابعا أنه أول من يجوز على الصراط، أول من يفوت على الصراط. الصراط عبركم هو جسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. قد يقول قائل كيف نفوته؟ تقولش كيف، هذه أمور غيبية عليك أن تصدق بها، ما تدخلش العقل تاعك في هذه الأمور، أمور غيبية تؤمن بها. وأول من يقرأ باب الجنة وأول من يدخلها. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالله تعالى أعطاها كذلك خصائص كثيرة، منها أنها خير الأمم، وجعلها الله تعالى وسطا بين الأمم، وسطا يعني خيارا، يعني الأمة بين الغلو والتفريط، بين التشدد والإهمال، هذه الأمة الوسط. اليهود تجدهم يهملون والنصارى يتشددون، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي أمة وسط. من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم أقل الأمم عمرا وأكثرهم أجرا وثوابا. الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك، ولكن الله أعطى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمالا يسيرة ذات أجور كثيرة. مثلا عندك ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، 1000 شهر ما يقارب 84 سنة. صيام عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، عاشورة يكفر السنة الباقية. الإنسان يروح للجمعة يغتسل قبل ما يروح الجمعة ويلبس أحسن ثيابه ويتسوك، يستعمل السواك يعني ينظف فمه، يستعمل الطيب ويمشي ولا يركب، ويدخل إلى المسجد فلا يفرق بين 2، ما يقطعش صفوف، ويصلي ودنا من الإمام ومبكر ويصلي ما كتب الله له، ولا يلغو إذا خطب الإمام بل ينصت، يعطيه الله تعالى وشاقيه أجر صيام، أجر سنة صيامها وقيامها ما شاء الله، وأعمال كثيرة جدا. إذن هذه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هي ثالثا هي آخر الأمم في الزمان، لكنها أول من تدخل الجنة من الأمم. ما كانش أمة تدخل قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة. من هذه الأمة زمرة تدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. إذن هذه بعض الفضائل التي ذكرتها، هذه باش علاش نذكروها، باش نحمد ربي سبحانه وتعالى على أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما يتمناش الإنسان يكون من الأمم أمة الغضب أو أمة الضلال. أمة الغضب اللي هما شكون؟ اليهود. أمة الضلال هما شكون؟ النصارى ومن شاكلهم من المشركين والملحدين والوثنيين إلى آخره. فأحمد ربي ولازم تعتز باللي مسلم، ولو كنت فقيرا وما عندكش الميترو وما توصلش للخدمة بكري من أجل زحمة المواصلات وباش تروح تخلص تدير طابور تدير لاشان شي كيما أمريكان دراهم يجيهم للحساب تاعو بكل سهولة، ولو انت خير منهم لأنك انت نظيف طاهر، كرشك نظيفة ما فيهاش الخنزير والخبائث والنجاسات والخمر، البطن تاعك نظيف، القلب تاعك نظيف، ما تأمنش بالخرافات، تأمن بربي، تأمن بالأنبياء جميعا، تأمن بالجنة، تأمن بالغيب. أما هذاك الكافر اللي يعرف يخدم الكمبيوتر، اللي يعرف يخدم الطائرة، احنا نستفادوا من هذيك الطائرة ونستفادوا من الكمبيوتر، لكن أنا خير منه، أنت خير منه، لكن أنت نظيف، تعرف الحلال، تعرف شكون هي عمتك، شكون هي خالتك، تعرف هي المرأة اللي تتزوج بها أنت واللي تمسها واللي ما تمسهاش. أما هذوك الحيوانات، شوف امرأة عجبات ويصدم عليها، وهي ثاني ماذا بها؟ حيوانات. بصح أنت لا، أنت طاهر، نظيف، أنت مسلم، عندك حدود، ما تصدمش برك، أنت خير منه. ولو عنده المترو يقول لك على 8 يكون عند رجليك المترو، فعلا 8 دقيقة ما يكونش عندك، 8 دقيقة ما يكونش عندك، 8 تاع 8 مثلا ولا 7 تاع الصباح المترو يكون عند رجلك. ايه معليش، بصح هذاك اللي دار المترو اذا كان كافر انت خير منه، انت تصلي، انت متوضي. لا يعني هذا ما نخدموش احنا هذا الامر، ما نكونوش احترام المواعيد، لا، ولكن انت خير منه. هذه بزاف المسلمين في هذا العصر ما حبوش يمنوا بها. قال لك لا لا هو ما خير منه، ما شيء خير منه، لا خير منه، وعلينا أن نجتهد لإصلاح أحوالنا. قال تعالى الآية 157: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال قبل ذلك: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. الرحمة تاع ربي وسعت كل شيء. فسأكتبها، يعني هذا الرحمة نكتبها لمن؟ للذين يتقون، هذه الصفة الأولى، ويؤتون الزكاة صفة ثانية، والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن الفائدة السادسة اليوم: فضل التقوى وإيتاء الزكاة والإيمان بالآيات، وأن ذلك ينزل رحمة الله تعالى على المتصفين بتلك الصفات. إذن إذا حبيت ربي يرحمك يعطيك الرحمة، دير هذه الأمور الثلاثة: فسأكتب، ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها، يعني الرحمة تاعي، للذين يتقون. ما معنى التقوى؟ التقوى هي الوقاية، أن تجعل بينك وبين النار وقاية، بمعنى بفعل مأمورات وترك المنهيات. ويؤتون الزكاة، إذا حبيت ربي يرحمك أتصدق، خرج الزكاة تاعك. والذين هم بآياتنا يؤمنون، آمن بآية الله، ربي قال على آية آمن بها، ما تبداش تقول ولكن ما دخلتش في راسي وما اقتنعت بها، لا آمن بها، ما دام هي آية من آيات الله عليك أن تؤمن بها. قال تعالى، زاد صفة واحدة أخرى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إذن إذا حبيت ربي يرحمك عليك أن تتبع هذا الرسول النبي الأمي. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا حبيت ربي، إذا أردت أن يحبك الله، فعليك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يقولون نحن نحب الله، حتى الكفار ليمنوا بوجود الله، ربي كي ينعم عليهم يقول والله أنا نحب ربي، ربي حنين. صح، المشكلة مش أنت تحب ربي، هل هو يحبك؟ فكل الناس يدعون محبة الله، ولهذا قال السلف الصالح: إن الناس قد ادعوا أنهم يحبون الله، فابتلاهم الله بهذه الآية. وش هي الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني المسألة ماشي هل أنت تحب، المسألة هل هو يحبك. كما واحد قال لهم: أنا نعرف المسؤول الفلاني، أنا نعرف، صدع الناس صدعهم، أنا المسؤول الكبير الفلاني أعرفه، جاء يهضر بزاف. واحد ذكي قال له: سقسيك سؤال، هو يعرفك؟ لأن المسؤول راك تشوفه في التلفزيون وتشوفه في الجرائد وفي الأخبار، تعرفه بصح هو يعرفك؟ المسألة هل هو يعرفك ولا لا؟ صح ولا لا؟ ولله المثل الأعلى. إذن بزاف من الناس يقولوا احنا نحبوا ربي، إيه مش مشكل، بصح ربي يحبك ولا لا؟ يقولك ربي يحبني، ربي يحبك، ما هو الدليل؟ قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهنا أنبه، قد نبهت على هذا الأمر من قبل، كاين بزاف الناس خاصة هنا في الولاية كي يشوفوا مثلا إنسان دار حاجة مليحة تنفعه، مثلا حاجة أكل ولا جولة ولا يتلاقوا مع صاحبهم ما راحش معهم وش يقولهم ثم ربي ثم ربي يحبكم يحبهم يعني كي ربي يعطاك ماكلة منيحة معناتها ربي يحبك لا مرة رحنا الحمام مع بعض إخوة في الصباح باكر باش نتحموا كي خرجنا رحنا شربنا قهوة تلاقينا مع واحد قال انتم ربي يحبكم كيف رحنا تحممنا ربي يحبنا لا حتى الكافر يتحمم قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحبكم الله وقتاش يحبنا ربي إذا اتبعنا شكون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم هنا وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ونبيه بالأمي ما هو الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى الأم يعني الإنسان الأمي هو الذي يبقى على الحالة التي ولدته عليها أمه ولدته لا يقرأ ولا يكتب بقى هكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أميا وفي حقه منقبة وفضيلة ومعجزة الأمية في حق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم معجزة وفي حق غيره نقصان لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله كان حريصا على تعليم أمته وحث على تعلم القراءة والكتابة إذن الأمية في حق النبي عليه الصلاة والسلام معجزة لا رجل أمي ما قرأ ما كتب ما لم يجلس بين يدي أستاذ يعلمه وجاب هذه المعلومات والمعارف التي لم يأتي بها الأولون هذا دليل على أنه رسول أما أنت يا ما تبقاش أمي يا أخي أقرأ واكتب إذن الفائدة السابعة الأمية في حق الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة وآية حيث جاء بالعلم النافع والعمل الصالح والأخبار الصادقة مع أميته ما قرأت مش كل علمه علمه الله سبحانه وتعالى وأرسل إليه جبريل وعلمه والله تعالى قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما طيب إذن الأمية معجزة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاء بالعلم النافع والعمل الصالح والأخبار الصادقة تكون في مشكلة لا تجد لها حلا لا عند فيلسوف ولا عند طبيب ولا عند مجرب فتذهب إلى القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تذهب إلى السنة فتجد الحل ما شاء الله الحل الذي يريحك تكون متعب مقهور مهموم مغموم فتتوضأ تستقبل القبلة وتصلي فتحس بالسعادة شكون جاب لك هذا شكون علم هذا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إذن ذكر الله تعالى صفات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وهذا دليل آخر من الأدلة على صدقه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كي جاء ما جاش هكذا تخبر عليه لا كاين أخبار عليه داخل التوراة والإنجيل إذن فائدة ثامنة وجود صفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل دليل من الأدلة على صدقه على صدقه قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. زبر يعني صحف كتب. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن له آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. يعني سورة الشعراء ربي قالهم للمشركين قالوا إذا حبيتوا دليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول ونبي شوفوا سقسوا أهل الكتاب يقولوا لكم أنه موجود صفاته. وهذا الذي جعل بني إسرائيل يتركون الشام ويهاجرون إلى وين قبل الإسلام؟ وين راحوا؟ راحوا للمدينة، سكنوا في المدينة وفي خيبر. وش داهم خلوا الشام اللي فيها الجو البارد والمياه الرقراقة والمزارع والخضرة واللحم والطيبات والأرزاق والجو في الصيف مليح وفي الشتاء بارد؟ خلوا قاع هذا النعيم وذهبوا إلى الصحراء. وش داهم الصحراء؟ مش ما كان بترول هذاك الوقت كما الآن كان يروح على جنو الحياة ثم المعيشة أصبحت رغدة. لا لا كان والو، كان الماء ما كانش، الماء مالح والحرارة سخانة. والمدينة قبل ما يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها الحمى، اللي يدخل ثم تضرب الحمى يمرض ممكن يموت. لكن بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها دعا الله تعالى فأخرج تلك الحمى وخرجت من المدينة. والآن أحسن جو في العالم هو جو مكة والمدينة. بارك علاش خلاو هذا؟ لأنه قرأوا في التوراة تاعهم والإنجيل أنه سيبعث رجل في آخر الزمان من صفاته كذا وكذا، وأنه سيهاجر إلى بلدة ذات نخيل. فبعضهم ظن خيبر فاستوطن خيبر، وبعضهم قال لا هي ما يثرب وسكن فيها، سكن فيها. لكن لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وبعث من العرب مشي من بني إسرائيل قالوا لا لا مشي هو. لهذا كراهية العرب هذه دسيسة من دسائس كل اليهود بني إسرائيل والمجوس ثاني. ولهذا بعدوا على كلمة العرب، العربي، خدمة العربي، تراضي أعراب يا العرب. خطأ. إذا حبيت تنتقد انتقد هذاك الإنسان على تقول يا العرب. يعني بزاف الناس يقولوها للآن خدمة العربي عوجة. ها؟ وش يقصد بالعربي؟ يعني المسلم. هذا خطأ. انتقد هذيك القرية ولا هذاك الشخص ولا هذيك الولاية ولا هذيك البلدة، ما تقولش العرب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم صفاته موجودة، وقد ذكرنا بعضا منها في دراسة السيرة النبوية، منها أنه يولد يتيما ويعيش في برية فاران، فاران هي مكة، وأنه سيهاجر إلى بلدة ذات نخيل، وأنه سيصلي إلى بيت المقدس ثم يتحول إلى الصلاة إلى الكعبة، وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن بين كتفيه خاتم النبوة. أشياء كثيرة مذكورة في التوراة. وسبحان الله كثير من تلك الصفات ما قدروش ينحوها، أعماهم ربي وما قدروش ينحوها. لكن كي يقولوا لهم الناس يقولوا لهم لا لا أنا ماشي محمد، واحد آخر ما زال ما جاش. نعم. إذن وجود صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة، التوراة والإنجيل دليل من الأدلة على صدقه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا من صفاته كذلك. إذن من صفاته أنه مبعوث بتحليل الطيبات وتحريم المحرمات وبدين اليسر والحنيفية السمحة، ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. بنو إسرائيل لما طغوا ربي شدد عليهم، لما شددوا وشدلهم ربي شدد الله عليهم. كان أحدهم إذا أصابت ثوبه نجاسة فسأل نبيه فيقول له اغسلها بالماء، يقول بالك ما تطهرش بالك ما تنحاش، فقال الله لهم اقطعوا الثوب إذا أصابته نجاسة تقطعوا. هذا فيه شدة ولا لا؟ فيه شدة. كذلك حرم الله تعالى عليهم بعض الطيبات، هي طيبات حرمها عليهم مثل الشحوم، حرم عليهم بعض الطيبات بسبب. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أزال هذه التشديدات ورجع الأمر إلى الحنيفية السمحة. إذن من صفات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الفائدة التاسعة، أنه مبعوث بتحليل الطيبات وتحريم المحرمات، ومبعوث بدين اليسر والحنيفية السمحة. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الأديان إلى الله تعالى الحنيفية السمحة. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والطبراني وحسنه الألباني. هذا درسناه في شرح الأدب المفرد. أحب الأديان أي أحب الخصال وأحب الملل والشرائع إلى الله تعالى الحنيفية. حنيفية أي النائلة عن الباطل إلى الحق وعن الشرك إلى التوحيد. السمحة السهلة، سهل. ولهذا إذا جاءتك فتوايان، فتوى مشددة وفتوى مسهلة، باش تأخذ؟ خذ بالمسهلة ما لم تكن إثما. لكن كثير من المسلمين يقول لك لا لا، خذ بالتشديد. غلطة. خذ بالتسهيل ما دام خالف الشريعة. ولهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. دائما تتشاور مع أصحابك في مسألة ولو مسألة دنيوية، شوف الأيسر، إلا إذا كان الأيسر فيه إثم ما تتبعوش. وبعضهم يقول لك الأحوط، لا باش الأحوط، تبع الأيسر ما لم يكن إثما. وقال عليه الصلاة والسلام: خير دينكم أيسره. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. للحذاري من التشدد، تبع دائما اليسر، لكن اليسر من ثقة. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إنما الرخصة من ثقة. نعم حسن، إنما العلم الرخصة من ثقة أو من الثقة، وأما التشديد فيحسنه كل أحد. خذ دائما الأيسر، لكن من إنسان ثقة. تعرف انك يعطيك التيسير ما يعطيكش التيسير باش يرضيك باش ترضى عليه انت او ما يطلبه المستمعون. كاين بعض الناس يفتي بما يطلبه المستمعون يقول واش تحب الدار ماذا بين تحل لنا الحال هاي حلال عليك روح تربح. لا عليه يسهل على الناس لكن بما يوافق ماذا رضا الله سبحانه وتعالى. إنما العلم الرخصة من ثقة فأما التشدد أو التشديد فيحسنه كل أحد. إذن شكلهم لربي يرحمهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الإحتقار والأغلال التي كانت عليهم. هذه من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا علينا أن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وننظر إلى تيسيره. كان بعض الناس مثلا يكون مريض خاصة كبار السن ويكون في الفراش ويقيس روحه بالنجاسة بالبول يقعد ما يصليش وممكن يموت وهو ما يصليش على يقول لك ما كاش كيفاش ننظف روحي الماء ما كاش إلى آخره وهذا خطأ. كان يموت وهو ما يصليش نسأل الله العافية يقعد في الفراش 15 يوم ولا شهر ولا شهرين كي تقول له صلي يقول لك ما كاش كيفاش نصلي على لأنه يرى أنه قد أصابته نجاسة ويقول لك ما نصليش بالتيمم. ليه قال لك صلي بالماء هو اللي قال لك صلي. وكاين الناس يكون مريض مرضا أو كبير في السن يقولوا له افطر في رمضان يا حسن افطر كيف أصحابي قاع صايمين وأنا نفطر ومن بعد تجي بنته توقف قدامه شبه عارية لابسة ومشي لابسة ما يهضرش معه هنا تزير هنا هنا يقعد مع أصحابه الغيبة والنميمة منشار كهربائي هنا زير هنا وفي الحاجة اللي ربي سهل له وش يدير فرج يعني لو كان يدخل للغيبوبة للكوما يصوم سبحان الله. إذن الإنسان يتبع الأيسر ما لم يكن إثما. وكذلك في الحكم على الناس يا طلاب العلم خاصة رانا نعيش في وقت يميل فيه كثير من الناس إلى التشدد في الحكم على الناس وإصدار الأحكام عليهم تشدد. بينما تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجد فيه السماحة واليسر والتيسير. فعلينا أن نيسر على أنفسنا وعلى الناس لكن بما يوافق شريعة الله سبحانه وتعالى. زاد وش قال ربنا؟ قال فالذين آمنوا به وعزروه يعني وقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذا حبيت الفلاح والنجاح أعطي أو اعطي حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي له الحقوق تاعه دير الحقوق تاعه وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم شحال شحال حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ستة. حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ستة لازمنا نعرفوها ونطبقوها. أولا وجوب الإيمان به وطاعته واتباعه والاقتداء به هذه وحده. ثانيا وجوب محبته. ثالثا وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه في حياته وبعد موته. رابعا كثرة الصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خامسا النهي عن الغلو فيه، الحذر من الغلو فيه. سادسا تحريم الجفاء في حقه وكفر من سبه أو استهزأ به. هذه ستة، هذه ستة حقوق تاع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لازم نعرفوها ونعلموها لأولادنا. ما هي حقوق؟ نعرف احنا حق المسلم على المسلم شحال؟ ستة. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعذه، وإذا مات فاتبع جنازته، إلى آخره. حقوق النبي عليه الصلاة والسلام علينا ستة. أول حاجة لازمنا نامنوا به ونطيعوه ونتبعوه ونقتديوا به. بعض الناس إلى اليوم، وممكن تجدهم في كل مكان، كي تقول له احنا رانا نتبعوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك يا حصى انت تلحق الرسول، انت الارض اللي كان يمشي عليها ما تلحقهاش انت. هذه كلمه حق تريد بها باطل. نحن ننظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرتين، نظره الدرجه والمكانه، ونظره الاقتداء. اما نظره الدرجه والمكانات فلا يوجد من يصل إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاقتداء، واش قالنا ربي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فواحد يقول لك أنت تلحق الرسول صلى الله عليه وسلم، قل له أنت تلحقه، رد عليه وشنو؟ رد عليه قل له أنت تلحقه، يقول لك لا ما نلحقوش. ما شكون يلحق النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وفرق وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وفرق بينهم، يعني يكون قريب ليه، ما يكونش في نفس المنزلة، ما تكونش في القصر اللي يسكن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قصر كيما تاعه، ولا لا، بصح تكون جاره قريب عليه، كل يوم تشوفه، كي تكفل اليتيم وكي تكثر الصلاة والسلام عليه، أقربكم مني مجلسا أكثركم صلاة عليه. كذلك يكون عندك أخلاق حسنة، تكون جار الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام راه حي وراه ساكن في المدينة، احنا رانا في الجزائر، لي ساكن في المدينة يقدر يشوفه كل يوم ولا لا؟ سانتاك ساكن في الجزائر شوفوش كل يوم. كذلك في الجنة حبيت تكون دائما معاه، دائما معاه في الأعراس والجلسات والماكلة والتحواس، مشوي من ذاك الجاية، هاي كاينة مشوي اليوم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هاي كاينة قعدة تاع خمر، خمر واش؟ خمر الجنة. لأنك على الدنيا كان عندك أخلاق حسنة، ولو قالوا كل الناس أنت راطنه، أنت نية، أنت على نياتك، خليهم يقولوا، وانت عندك أخلاق حسنة. إذن درجة النبي عليه الصلاة والسلام مكاش لي وصلها. إن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع في ميزان رؤيا، ووضعت أمته في ميزان فرجحت كفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أفضل. ثم وضع أبو بكر الصديق في كفة، ووضعت الأمة في كفة ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجحت كفة أبي بكر الصديق، وهكذا. إذن درجة النبي عليه الصلاة والسلام ما كاش لي وصلها، لكن الاقتداء به مطلوب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يا أبا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثانيا وجوب محبته أكثر من الناس والنفس ومن الناس أجمعين. لازم تحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من باباك وإماك وولادك وخاوتك وأكثر من نفسك. ثالثا وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه في حياته وبعد موته. الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يكون عندك خط أحمر المكانة تاعه، كاش اللي يجيب عليها بلاك ولا يحب يعالج تشدد تاع بعض الناس ويهضر على الرسول، من فعل هذا فقد كفر. إذن لازمنا نوقروه نقدروه قدره عالي. بالك تجيب مثال ماشي مليح على الرسول صلى الله عليه وسلم، رد بالك، يجب أن تعزره وأن تعظمه في حياته لما كانوا عايشين معه وبعد موته. كي تروح قدام القبر تاعو كي تسلم عليه بالك تمسح الحيط ولا تمسح الشبايك. بعض الناس يقول لك مسحت بيدي شبايك النبي صلى الله عليه وسلم، غلط. أول هذاك الشبايك ماشي النبي صلى الله عليه وسلم دارو، الدولة العثمانية هي اللي دارته. حتى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تمسحش، كذلك ما ترفع صوتك لما تسلم عليه، سلم عليه بصوت هادئ منخفض. رابعا كثرة الصلاة والسلام والثناء عليه، كثر من الصلاة والسلام عليه والثناء عليه. إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وسلم وجوبا في المرة الأولى واستحبابا في المرات الأخرى في المجلس الواحد. وقت الأمان والنزول خير. صح. خامسا النهي عن الغلو فيه. صح، احنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، صح، لا نغلو فيه، ما نرفعوش إلى مكان ما عطانوش ربي هذاك المكان. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس إلها وليس ربا وليس ملائكة ولا يعلم الغيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو كما قال قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن وش عنده يوحى إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نحترموه ونحبوه أكثر من أنفسنا ومن الناس أجمعين، بس ديما ديما يبقى عبد، يبقى دائما عبدا لله ليس ربا ولا يعلم الغيب إلا إذا أطلعه الله على شيء منه. سادسا تحريم الجفاء في حق النبي عليه الصلاة والسلام، كما ما نزيدوش ما نطلعوش فوق الدرجة اللي أعطاها له ربي، كذلك ما ننزلوش عن منزل اللي أعطاها له ربي. ومن سبه أو استهزأ به فقد كفر. وعلى بالكم باللي ليستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم لازم ربي ياخذه عاجلا أم آجلا، ما كاش ليستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم ما ياخذوش ربك. قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين، كما هذو لم يديروا كاريكاتير على الرسول صلى الله عليه وسلم ربي أعطالهم مهلة باش يتوبوا، ما حبوش يتوبوا ربي سلط عليهم من قتلهم. وممكن من إخوانهم يقتلوهم، حتى لو قلنا فيلم داروه الأعداء باش يشوهوا الإسلام، المهم أن قتلوهم يا أخي هكذا. لماذا بالك تستهزأ بالرسول عليه وسلم؟ لأن ربي يحب الرسول تاعه محمد صلى الله عليه وسلم، ليمس الرسول صلى الله عليه وسلم يوجد روحه للعذاب إلا إذا تاب. هذه حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتحقيقها. طيب نأخذ بعض الأسئلة، نتوقف عند الفائدة عاشرة إن شاء الله. طيب يقول هنا سؤال، يقول صاحبه كيف يتبع المسلم أيسر الفتاوى ونفسه تميل إلى الأحوط؟ ما هو الجواب؟ عليه أن يميل أيسر، خلاص بدل، كنت تمشي في اتجاه خطأ حول الاتجاه، لا تتبع الأحوط. الأحوط إذا كان هو الأيسر، الأحوط وقتها أحيانا إذا كان الأيسر هذاك تخلك فيه شك أنه فيه إذن. وهنا يسأل يقول كيف نفسر استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك. هذا حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ولو أفتاك الناس وأفتوك. كيفاش تعرف بلي حاجة إثم؟ كي يكون عندها صفتان، الصفة الأولى كي تديرها قلبك ما يطمئنش، وثانيا وكان تديرها قدام الناس ما ترتاحش، هذا دليل بلي هذا إثم بعد عليه. أما إذا كان حاجة قلبك يطمئن إليها والناس يكرهوها لا لا لا يضر، لأن الناس يكرهوها لجهلهم. مثلا كيما التيمم، إنسان عنده عذر باش يتيمم، صح ماهوش باين العذر، الناس كانوا يشوفوه يتيمم يقولوا شبيه يتيمم هذا داير كي الحيط يضرب الحيط ينزلوا يتيمم، فأنت تتيمم خفية، لكن هل في قلبك راك شاك في التيمم؟ ها؟ معك شاك، إذن هذا ليس به، لكن إذا خبيت روحك معليش، خاصة قدام كبار السن، كبار السن سيبوا يقول لك ول نتوضا ولكن ندخل للغيبوبة. وواحد عنده مثلا مرض مخفي كان يتوضا بماء بارد يصيبه مرض أو يزيد، كان يتيمم قدام الناس يقولوا شبيه هذا يتيمم، فلا تتيمم أمامهم، تيمم حيث لا يرونك. أما حاجة تكون فيها صفتان، إثم يعني قلبك تحس مش مرتاح والناس ما دلك ما يعرفوش، فهذه إثم. والمثال على ذلك هذا الناس كي يخطب طفلة ويدير عليها العقد الشرعي ويدير عليها العقد المدني ومن بعد يخلو بها ويروح معاها ويروحوا يشلوا كيف كيف ممكن يمسها، كاين الناس عم يفتيوا لهم يقولوا معليش يا اخي مرتك، انا كنت نقول لهم لو كانت ترفض هذه المراه هذه قبل ما تدير العرس والاعلان واش تدير؟ تخليها تولد في دار باباها، يقول لك لا لا لازم نزربوا العرس، علاه تزرب العرس؟ هاي مرتك مثلا العرس على 6 شهور لكن رفضت مسها ورفضت واش يدير؟ يزرب العرس ولا لا لا؟ أنا أتزرب العرس يا أخي مرتك، يقول لك وش يقولوا الناس؟ فكرهت أن يطلع عليه الناس، ما تديرش هكا. إذا الإثم هذه في حالات قليلة، وإلا الحلال بين والحرام بين، يعني مثلا واحد جاي يدير معاملة ربوية ريبة واضح ما تقولش هسمع شوفها منين تسهل وديها ولا شفتي قلبك، غلط هذا، شفتي قلبك معناتها ما نحتاجوش للعلماء، كل واحد يستفتي قلبه. تاع الاستفتاء القلب هذه في حالات قليله، مثلا واحد في 2% تاع المسائل، سقسيت عالم وسقسيت عالم كل واحد كيفاش شفتالك والمساله مش واضحه مليح مليح هنا، وهذا العالم ثقه وهذا العالم ثقه كلاهما علماء وما بانت لكش، هنا شوف القلب تاعك وين يميل، هي حالات قليلة ماشي في كل المسائل. أما المسائل مثلا شيخ ثقة عنده علم والآخر ماشي ثقة، ممكن عنده علم بس معروف شغل يتلاعب ولا شغل ماذا به يرضي الناس، شكون تبعنا؟ مع الثقة. أما إذا كانوا في زوج ثقة لكن واحد أعلم مثلا في الحديث، عالم كبير قال لك هذا الحديث صحيح ولا حسن، وعالم واحد اخر ما يوصلش للدرجه تاعو قال لك هذا الحديث ضعيف، انت واش دير هنا؟ تتبع شكون؟ الاعلم. او تشوف واحد انسان ثالث يرجح لك بين القولين، هذه حالات قليله. اما الحلال بين والحرام بين خلاص ماشي تستفتي قلبك، هنا تروح تستفتي العلماء. نعم. يقول هنا لو نصحت الناس أن يستمعوا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقد ومن أفضل ما سمعت أحد المشايخ اسمه نواف سالم تلميذ الشيخ عثمان الخميس، أنا ما أعرف وجه نواف سالم، على كل حال اسمعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مصدر موثوق. يقول هنا أنا أمارس الرياضة دفاع النفس وفيها نوع من الانحناء الصالح عليه. وقد قال لنا المدرب انحنوا قليلا فقط ولا تنحنوا الانحناء الرسمي بهذه الرياضة. ما تنحنيش الانحناء الكامل وحاول تنحي الانحناء هذا في التدريب في المكان، لكن كي تكون في مكان رسمي وكان ما تنحانيش ما يعطولكش درجة. فهناك من العلماء منهم ابن تيمية مدخلش أبو سعيدة سجلها الفتاوى تاعو يقول انحني قليلا وانوي أنك تفعل ذلك لله في حالات ضرورة باش تولي بعد مدرب تدرب المسلمين ما يحتاجوش إلى غيرهم. وإن كان المفروض هذا الانحناء ينحيوه انحناء هذا ينحيوه. جاء مرة واحد المدرب كبير ياباني جاء للجزائر باش يعطي الدرجات لبعض الرياضيين الجزائريين، فراحوا عنده قالوا له يا أيها الأستاذ، أستاذ كبير هو عنده درجات كبيرة، قالوا يا أستاذ احنا مسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تنحانيوش بعضنا، فتسمح لنا ما نحانيوش؟ قال معليش، قال انا احترم. وواحد الجزائري مدرب في قاعة واحدة أخرى شاف بعض الشباب ما ينحانوش، قالوا تنحانوا، قالوا له ما يجوش، قال تنحانوا. بعد بطلهم حاوزهم الصالة، شوف كافر، قالوا أنا احترم دينكم. وعبد القادر قال لا تنحانوا أنا نبطلكم، بطلهم نال إنه ما يعرفش وش لازم ياخذ من الكفار وش لازم ما ياخذ. كافر ناخذ منه الحاجه اللي تفيدني ما تخالفش الدين تاعي. قالوا لا لا، الرياضه جاتنا من اليابان نديوها من الفها الى كيما هي، ولا هي شخصيه. يقول هنا ما جواب من يقول ان الامه معصومه من الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في أرضكم. نعم الأمة خاصة في الجزيرة العربية ربي يحفظ الأمة في الغالب من أن تقع في الشرك. لماذا؟ لأن تلك البقعة خاصة في المدينة ومكة يقيد الله تعالى علماء وحكاما يبعدون الناس عن الشرك، لكن لا مانع أن يقع بعض الشرك من بعض المسلمين في تلك البقعة في زمن من الأزمنة، لكن لا يكون دائما. هذا هو، والله أعلم. هل يجوز وضع القبعة؟ القبعة هذه كما اسمها كاسكيطة ولا البيري باص ولا اجتنبها. هذا مع الأسف البيري باص هذا تاع البيري تاع مارسي رمي لبسوه بزاف خاصة كبار السن، غلط. لا تلبس عمامة، تلبس شاشية، لا تلبس بيري باص. كاش نهار شفت الرئيس الأمريكي يلبس شاشية ما يلبسهاش، ولا الرئيس تاع فرنسا يلبس شاشية، واش فيها يلبس شاشية؟ ما يلبسهاش، خاطر إذا لبس شاشية معناتها راه ولا مسلم. وحنايا شحال من واحد نقول له يا أخي علاك تلبس بيري باص هذا تاع مارسي، علاه تلبس فيه؟ يقول لك واش فيها؟ حرام ثاني، حرام. كله البس شاشية، يعني ما تلبس شاشية، البس بوني يا سيدي، برد، البس بوني، البس عمامة. كيف أنا في بليدة في العاصمة نلبس عمامة؟ إيه البس ورانا. طيب هل يجوز وضعها بسبب المرض؟ البس بوني، المرض على كل حال، البس البيلي وزد البس البوني من فوق. شخصان اشتركا في مشروع واحد بالمال والآخر بالجهد والوثائق اللازمة للمشروع، كيف يكون حساب المناصفة؟ كيف يتفاهموا؟ صح، هذا واحد بالمال والآخر خدام، هنا يعطي له نسبة ليتفاهموا عليها، إما 50% وإما ليخدم يدي أكثر. معليش، هل فسخ هذه الشركة يأخذ صاحب المال كله أو فيه كلام؟ هل إذا فسخ أولا الشراكة كي تشترك مع إنسان هو بدراهم وأنت بدراهم أو أنت بدراهم وهو بالخدمة تاعه، لا تفسخ الشركة إلا برضا طرفين. كاين بعض الناس يقول هاي نشتركوا يخدم قولوا نخدموا على سنة سنتين بعد الشهور يقولوا اسمحني ما خرجت عليها كذا لعبوا ما خرجت عرض لي دراهم. غلط، لازم تكمل إلا إذا رضي طرفا. قال الفقهاء الشركة عقد لازم. مش معناتها لازم يعني لازم توفي به. وننصح خاوتي كي تشتركوا دائما نقول لكم ديروا جلسة، ديروا جلسة، ديروا ورق وشهود بيناتكم. قال شحال نخدموا عام عامين شهور شيء أخدم بارك تا يا خويا وانا اخوكم. بعد شهور يولي هو عدويا وانا عدوه، يقول لك موس واحد يذبحنا بعد ماشي يولي موس واحد من طقطيقه واحده طقطق علاه يا اخي. من الاول وضح الامور راح نخدموا. طيب واش نخدموا؟ نخدموا مثلا الكراريس، نخدموا السيارات صح واحد. ثانيا واش شحال حريش راح برك دير النية كاش منها دير النية شحال نخدمه سنة سنتين ست شهور باش إذا حبيت تفسخ العقد يكون عندك وقت باش تفسخ العقد. شحال نربحه؟ الربح شحال نقسموه مناصفة أو أنت تدي 80%؟ شحال من واحد يدير شركة هو يحط دراهم يقول شو ها حط دراهم أنا ما نخدمش أنت تخدم الآخر يخدم شوية ما تقول واش أنا كحلوش أنا نخدم أنا عطيتك دراهم. لا لا لازم تجي تخدم. ما نقدرش نخدم، ما نعرفش نخدم خدماني اسمحني ما نبطلو. غلط هذا. لازم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم، ويقول المثل اللي أوله شرط آخره نور تخرجوا من النور صح. هذا سؤال. طيب يقول هنا هذا سؤال طويل شوية نقرأه فيما بعد إن شاء الله. آخر سؤال قال رأيت في المنام أن أحد الإخوة يلبس الإحرام وإحدى يده مضمدة وهو مبتلى بالسجن وهو مظلوم، فما تأويل هذه الرؤيا؟ هذا لعله يريد أن يذهب إلى العمرة والحج وممكن يريد أن يبقى هناك، ممكن يريد أن يبقى هناك بدون أوراق، بدون أوراق يعني رسمية. فنصحه قل له لا، قل له رحت العمرة ولا الحج ما تقعدش تما، كملت العمرة تاعك قبل ما تكمل التأشيرة تاعك ارجع لبلادك، لأنك ممكن تقعد ثم تبتلى بالسجن. وثم عندك السعوديين ما يتسامحوش، السعوديين كي يحكموا واحد حارق يدخلوه للسجن، وهذاك السجن هذاك فيه واحد التمرميدة بالعاني يديروا باش يكرهوا لك الحرقة. وإلا السجون تاعهم الأخرى واحد يدير حادث ولا سجن ويدخلوا سجن تقول لك في داركم الماكلة والصلاة وبيت الوضوء نظيفة بالصح. السجن تاع الحراقة الله لا يشوف مؤمن فيها، سقسيوا الناس اللي حكموهم. مثلا غرفة ترفد 10 يديروا فيها 100 إنسان بالعاني باش ما تجيش تخمم في الحرقة ولو كان في المنام. يعني هما يدافعوا على بلادهم، انه بلادهم دخلوها دخلتها المخدرات ودخلتها اشياء، انسان راهم بالاوراق تاعهم وراهم يعسوا الحاله مليح. فيا اخي رحت للعمره رحت للحج كملت ما تحرقش الا للضروره، ضروره احكام. كيما نهار كانت بلادنا في العشريه السوداء كان بزاف جزائريين هربوا ثم من الفتنه، وحتى السلطات السعوديه كانوا كي يحكموا جزائري في الغالب يقولوا له روح روح خبي راسك على بالنا بلادك راهي مش منيحه. بصح دوكا الحمد لله الانسان ما يوصلش روحه. فممكن هذا الاخر او ناوي يروح فانصحه قول له لا راك رايح دير عمره والحج ولا دير العمره تاعك الحج تاعك قبل ما تخلص التاشيره عاود ولي لبلادك. نسال الله تعالى الهدايه والتوفيق وان يفرج عنا وعن جميع المسلمين. اللهم يسر امورنا يا رب وغير احوالنا الى احسن حال. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.